باب سبق. نعم. باب سبق. نعم. أي المجاورة بين حيوان وغيره، تصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريع، جمع مزراع غور قصير، وكذا المناجير، ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، لأنه عليه السلام سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود، وصرع وكانت فصرع رواه أبو داود، وسابق سلامة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه أو نصر، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. باب السبق، يقول المصنف هو بتحريك الباء. على كل حال، السبق بالفتح العوض، عندنا السبق وعندنا السبق بتسكين الباء، بفتح الباء المراد به العوض الذي يؤخذ على المسابقة، السبق المراد به العوض، أما السبق بالتسكين فالمراد به المسابقة نفسها، السباق نفسه، يعني المغالبة، أو تقول مثلا سبق فلان فلانا، هذا يسمى السبق. أما العوض هو السبق، العوض على المسابقة هو السبق. وهذا الباب، باب السبق، بعض أهل العلم يذكره هنا، يذكره في باب البيوع، يذكره في باب البيوع، في كتاب البيوع، لأن المسابقة تشبه الجعل، تشبه الجعالة، يعني من سبق فله كذا، من سبق فله كذا، أو يقدم مالا، يقدم مالا، من سبق فإنه يأخذه، فإنه يأخذه. ومن العلماء من يذكره في باب الصيد، في باب الصيد، ولعله يذكر باب الجهاد. المصنف هنا ذكره في باب، في كتاب البيوع. والسبق، يقول المصنف السبق وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها المسابقة، وبسكونها المسابقة. قال: أي المجاراة بين حيوان وغيره. هذا تعريفها اصطلاحا، هذا تعريف المسابقة اصطلاحا، والمسابقة اصطلاحا كما عرف المصنف هي المجاراة بين حيوان وغيره، بين حيوان وغيره، يعني إذا كان المجاراة بين حيوان وحيوان، أو بين رجل ورجل، أو بين وغيره، يشمل السهام، الرمي، السفينة، السيارة، أي شيء، كل ما يحصل في مسابقة يدخل في المجاراة، يدخل في المجاراة. ويقول رحمه الله تعالى: يصح أن يجوز السباق على الأقدام إلى آخره. بالنسبة للسباق، بالنسبة للسباق ينقسم ثلاثة أقسام، السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم لا يجوز، قسم لا يجوز، لا بعوض ولا بغير عوض، قسم لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وهذه المسابقات المحرمة، المسابقات المحرمة، والمسابقات التي تشغل عن واجب، والمسابقات التي تشغل عن واجب، أو التي تسبب العداوة والشحناء إلى آخره، إلى آخره. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام المسابقات الملهية والمشغلة سمى أسماء في زمنهم لا نعرفها، نحن الآن يوجد عندنا مسميات كثيرة، يوجد عندنا ألعاب كثيرة يتسابق الناس بها، يتسابقون مثلا بلعب الورق، يتسابقون مثلا يتسابقون بالحصى بالأرض، أشياء كثيرة. فكل ما أشغل عن واجب أو ولد عداوة وبغضاء فإنه محرم، فإنه محرم سواء بعوض أو بغير عوض. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني الذي يجوز بعوض وبغير عوض، القسم الثاني مسابقة تجوز بعوض وبغير عوض، فهذا الذي ورد في الحديث، هذا الذي ورد في الحديث الخف والحافر والنصل، هالثلاثة هذه تجوز بعوض وبغير عوض وبغير عوض. ويلحق بها رأي شيخ الإسلام بعض أهل العلم، يلحق بها ما يعين على الجهاد، ما يعين على الجهاد، ويدخل في ذلك المسائل العلمية، المسائل العلمية الشرعية، لأن العلم جهاد، العلم جهاد في سبيل الله، فقل لا بأس بالمسابقات العلمية، لا بأس بالمسابقات العلمية الشرعية، هذا لا بأس. إذن القسم الثاني الذي يجوز بعوض وبغير عوض. القسم الثالث، القسم الثالث الذي يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، الذي يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهذا كثير. كل المسابقات المباحة جائزة، كل المسابقات المباحة جائزة في القسم الثالث بغير عوض ولا تجوز بعوض، كالمسابقة مثلا على الأقدام، المصارعة ونحوه ونحوه. وهذا التقسيم هو الذي يضبط أقسام المسابقة، يضبط أقسام المسابقة. فقسم محرم مطلقة، وقسم جائز مطلقة وهو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعوض وغير عوض، وقسم ها جائز بالتفصيل، يجوز بغير عوض ولا يجوز إذا كان هناك عوض. هذا في الجملة، هذا في الجملة، وإن كان بعض المسائل فيها خلاف بين أهل العلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، جمع مزارق وهو الرمح القصير، وكذا المناجيق، وكذا المناجيق. يقول في الحاشية التي ترمى بها الحجارة، المنجنيق يعني، جمعه مناجيق، هذا إذا يصح المسابقة فيها، ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، ورمي الأحجار بمقاليع. أتعرفون المقاليع؟ جمع مقلاع ولا لا؟ أي طيب، يوجد حصى في خيط ويحذف وينظر أيهم أبعد، هذا كله جاهز، هذا كله جاهز، لأنه من باب الذي بغير عوض. صنف يذكر الآن المسابقة عموما، كل مسابقة مباحة فيها جائزة، كل مسابقة مباحة فيها جائزة من أي نوع كانت، إذا كانت ليست محرمة. أما في عوض فهي مقيدة بنوع خاص. قال: ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، لأنه عليه السلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركانه فصرعه، رواه أبو داود، رواه أبو داود. والفقهاء إذا ذكروا المصارعة المراد بها المغالبة في أن يصرع أحدهم صاحبه، هذا المراد، المصارعة المغالبة في أن أحدهم يصرع صاحبه، يعني يسقطه على الأرض، يسقطه على الأرض. وليس المصارعة الموجودة الآن في وسائل الإعلام ونحوه، فهذه مصارعة محرمة بلا شك، هذه لا تجوز قطعا، أولا لما فيها من كشف العورة، الأمر الثاني لما فيها من الأذية والتعرض، إنه يلاكمه ويضربه ويسقطه وقد يتألم، هذه محرمة بلا شك، ولا تجوز هذه المصارعة، ولا تجوز متابعتها ولا النظر إليها. إنما المراد بالمصارعة أن يصرعه على الأرض بالضوابط الشرعية. قال: وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، رواه مسلم. قال: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخير إلى آخره. هذه بالنسبة أي قسم المسابقات؟ القسم الذي يصح مطلقا، القسم الذي يصح بعوض وبغير عوض. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول: ولا تصح، ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقول صلى الله عليه وسلم: لا سابق يعني لا عوض، لا سبق يعني لا عوض، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو حافر. ماذا رواه أصحاب السنن كما ذكر المصنف؟ رواه أصحاب السنن وحسنه، صححه ابن حبان وصححه الألباني أيضا، والترمذي يحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر الجواز في هذه الأنواع الثلاثة، قال لا سبق، لا سبق، ولا هنا نافية للجنس، سبق ها اسمها نعم اسمها طبعا نعم اسمها خبرها محذوف دائم خبر رمح، يعني لا سبق جائز أو لا سبق موجود يعني شرعا، إلا في هذه الأمور الثلاثة، إلا في هذه الأمور الثلاثة. ولهذا ورد أن ابن عبد البر، ابن عبد البر نقل الإجماع، ابن عبد البر نقل الإجماع على أن السبق لا يجوز، لا يجوز على وجه الرهان إلا في هذه الأمور الثلاثة. ابن عبد البر يقول أجمع العلماء، أجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان، على وجه الرهان، إلا في الخف والحافر والنصل، إلا في الخف والحافر والنصل. وهذا معلوم، هذا لا شك لا يجوز. فالذين قالوا ألحقوا المسابقات العلمية، بل بعض العلماء ألحق المسابقة حل الأقدام، لكن إذا وجدت العلة، إذا وجدت العلة، ما هي أصلا المسابقة في هذه الأمور الثلاثة؟ هل هو نوع قمار أو ليس نوع قمار؟ هو نوع قمار لكنه مستثنى، لأن أحدهم غانم والآخر غارم، لكن هذه المسألة مستثنى ليست محرمة. طيب لماذا محرم؟ ما هي العلة؟ قالوا لأنها تعين على الجهاد، لأنها تعين على الجهاد وعلى قوة المسلمين على أعدائهم، على أعدائهم، فصارت المسألة منضبطة. نعم لا يجوز المسابقة بعوض إلا فيما يعين على الجهاد، ما يعين على الجهاد، ما الذي يعين على الجهاد؟ هذه الأمور الثلاثة، وأيضا ما يدخل في ذلك من المسائل العلمية الشرعية، فهي نوع من أنواع الجهاد. وقال بعضهم حتى في بقية الدواب الأخرى، يعني كالحمير والبغال، إذا كانوا يستخدمونها في الجهاد، يستخدمونها في الجهاد. وألحق بعض العلماء على الأقدام إذا فيه تقوي على الجهاد، مثل ما يسمى اليوم لياقة، يعني مثلا قبل الجهاد يضعون مسابقات لتنشيط الناس وتهيئتهم، فإن هذا جاهز، فإن هذا جاهز. فهل هو يخالف نقل ابن عبد البر الإجماع؟ لا، يقول لا يخالف، لأن العلة من هذه الثلاثة ما هو؟ التقوي على الجهاد، التقوي على الجهاد. فيقول رحمه الله تعالى ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أو حافر. رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه أو نصل، وإسناده حسن، قاله في المبدع، قاله في المبدع. طيب بالنسبة لهذه الأمور، الحديث عام، لم يبين العوض هل هو من المتسابقين أو من بعضهم أو من أجنبي. انتبهوا، العوض هنا لم يذكر الحديث، الحديث أطلق. فجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يكون العوض منهما، لا يجوز أن يكون العوض منهما. فإن كان العوض منهما فلا بد من محلل، إذا كان العوض منهما فلا بد من محلل. لماذا؟ انتبهوا، لأن القمار هو كل ما دخل فيه الإنسان على أنه غانم أو غارم، هذا القمار، أي معاملة يدخل فيها الإنسان وهو فيها غانم أو غارم فهذا نوع من المقامرة، نوع من المقامرة. لماذا؟ لماذا سميت مقامرة؟ لأنه أحيانا يقمر نفسه أو يقمر مقابله، يدخل يريد الفوز، والفوز لا ينبني على أسباب ومعرفة وعلم وقوة ونشاط وحرفة، لا، ينبني على ما يسمى الآن بحظك. هذا هو القمار، مسابقة اللي فيها حظ، اللي يفوز بحظه، هذا نوع القمار، ما فيها ذكاء، ما فيها مغالبة، ما فيها. فإذا كان العوض من المتسابقين أو المتسابقين، كل منهم دفع مالا، كل منهم دفع 100 ريال، وهم 5 مثلا، 500 ريال، فتسابقوا على خيل أو في الرمي أو في خف على إبل، والفائز يأخذ هذه 500 وهم 5، سيكون الغانم كم؟ 1، والغارم 4. هذا هو القمار. فلا بد من محلل، يأتي أجنبي لم يدفع شيء، فإذا كانوا 5 كل واحد دفع 100، يأتي سادس، السادس هذا لا يدفع شيئا. لماذا لا يدفع شيئا؟ لأنه يكون غانما أو سالما، فأخرجها من صورة القمار، أخرجها من صورة القمار، واضح لنا؟ فلا بد أن يؤتى بمحلل. والذين يقولون، وهو القول الثاني شيخ الإسلام وغيره، نقول لا يشترط أن يكون العوض من أجنبي، سواء العوض منهم أو من أجنبي أو من ولي الأمر الذي من بيت مال المسلمين مثلا. لماذا؟ أولا يقول لأن الحديث مطلق ما في تقييد، ويقول شيخ الإسلام لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه اشترط المحلل، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه اشترط المحلل، مع أن هذه تقع في زمنهم كثيرا، المسابقة هذه تقع في زمنهم كثيرا، ولم ينقل أن أحدهم اشترط المحلل، بل يقول الظاهر عنهم عدم اشتراطه. هذا هو الظاهر من حال الصحابة، لأن هذا أمر يعني حادث بينهم وكثير منتشر، ولو أن هناك محلل فإنه فلابد أن يذكره الصحابة ولابد أن يشترطوه. وهذا القول هو الراجح، قول الثاني أنه لا يشترط المحلل، هذا هو الراجح، لأن الحديث عام، وتكون هذه المسألة التي فيها الشخص غانم أو غارم تكون مستثنى، رخص فيها الشارع لمصلحة الجهاد والقوة على الكفار. بقي عندنا المسابقات التي لا يجوز فيها العوض، وهي ليست محرمة، يعني جائزة لكن تكون محرمة إذا كانت بعوض، كالمسابقات على الأقدام أو غيرها، أو المباريات في الكرة الآن أو غيرها، هذه أما بغير عوض فالأصل جواز، الأصل في المسابقات الجواز ما لم تخرج عن حدها. ولهذا إذا أطلق المسابقات في الجري في الأقدام، والمسابقات في الكرة وغيرها، لا ينبغي أن يطبق على الواقع، لا، الواقع مخالف جدا، الواقع لا تجوز هذه المسابقات، لأن هذه تصرف فيها ملايين الريالات وينفق فيها المليارات على اللعب واللهو، من هذا الوجه تكون محرمة. الكلام من حيث كونه لاعبا، من حيث كونه لاعب فهذا جائز، لكن إذا وضعوا عوض تكون محرمة، لماذا؟ لأن الأصل في العوض على المسابقات التحريم، هذا الأصل، ليس الأصل الجواز، الأصل التحريم، لأن القمار محرم، قمار محرم. إذن ما هو الأصل؟ ما هو الأصل في العوض على المسابقات؟ الأصل التحريم، فلا نجيز مسابقة على عوض إلا بدليل. طيب، المسألة السابقة، الخف والحافر والنصل، هذا خرج من الأصل بدليل، خرج من الأصل بدليل. وعلى هذا تبرعات الآن، يعني الأندية في الحواري وغيرها يتبرعون، كل منهم يقط لقطة وفلوس يجمعونها والفائز يأخذها، هذه محرمة، هذه نوع من نوع القمار لا تجوز، لأن المتبرع إما غانم أو سالم أو غارم، إما غانم أو غارم. أما لو كان التبرع من أجنبي، يعني شخص تبرع وقال الذي يفوز له هذه الجائزة، نقول هنا هنا جائزة، هنا تكون جائزة من حيث العوض، من حيث العوض. أما من حيث اللعب فهذا يخضع للواقع والأحوال، إذا كان فيه محرم ويلهي ويشغل عداوة إلى آخره يكون محرم ممنوع من هذا الجانب، وإلا على صف المسابقات الجواز. قال رحمه الله تعالى: وإسناده حسن، قاله في المبدع، قاله في المبدع: ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، من تعيين المركوبين. شرع المصنف في شروط المسابقة، شرع المصنف في شروط المسابقة يقول: لا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، لا بد أن يعين، لأنه ممكن يأتي شخص على بعير ويأتي شخص على فرس، هذا لا يجوز، لا بد أن نعين المركوبين، بعير مع بعير أو فرس مع فرس ونحوه، لا بد من تعيين المركوبين. فإذا كان أحدهما مجهولا فلا يصح. قال: للراكبين، للراكبين. يقول المصنف: لا يشترط تعيين الراكبين، أهم شيء أن نعين الدابة، ها نقول هذا حصان وهذا حصان، المسابقة بين هذين الحصانين، أما الراكب ها لا يهم. طيب لماذا لا يهم؟ يقول: لأن الغرض من المسابقة ها السرعة، سرعة العدو، فلا يهمنا الراكب، صح ولا لا؟ وعلى هذا لا بأس أن يكون حصان عليه شخص عمره 15 سنة والحصان الآخر عليه شخص عمره 60 سنة ووزنه كم كيلو؟ 200 كيلو، ما في بأس. طيب لماذا؟ لأن المصنف يقول لا يشترط الراكب. الآن هل الراكب له أثر أو ليس له أثر؟ له أثر، أحسنت. إذن القول الثاني أنه لا بد من تعيين المركوبين، الراكبين. قول الثاني أنه لا بد من تعيين الراكبين، وهذا مذهب الإمام الشافعي، لأن الراكب له أثر في سرعة المركوب، الراكب له أثر في سرعة المركوب. وعلى هذا نقول الصحيح أنه يشترط أيضا، صحيح أنه يشترط. قال: ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. انظر الفقهاء رحمهم الله، يعني يبين لك حتى لا يأتي شخص ويقول: لماذا يقولون بغير دليل؟ يقول: نحن نقول بتعليل، مدام لا ليس عندنا دليل فالأحكام معللة، إذن ما هي العلة لأننا لا نشترط الراكب التعيين؟ يقول: العلة لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، والراكب لا يهمنا، الراكب لا يهمنا. قال: ولا بد من اتحادهما في النوع، أيضا لا بد من اتحاد المركوبين، المركوبين لأنهم يختلف، صح ولا لا؟ يختلف. ولهذا يقول المصنف: ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين. العربي الذي أبوه وأمه عربيا، والهجين الذي أبوه عربي، وهذا له أثر، هذا له أثر. ولهذا الآن يعني أنواع الخيول لها أثر، ليس كذلك؟ فقد يكون الخيل مثلا الذي ليس بعربي أقوى من الخيل العربية أو العكس، فلا بد من اتحاد النوع، لا بد من اتحاد النوع. طيب لماذا اشترط هذه الشروط؟ انتبهوا، لماذا اشترط اتحاد النوع، اتحاد المركوب؟ لأن المسابقة مبنية على المشاحة والمغالبة، فلا يجوز أن يكون فيها ظلم، المسابقة مبنية على المغالبة المشاحة، وإذا لم نشترط هذه الشروط صار فيها ظلم، صار فيها ظلم. مثل لو شخص الآن يتسابقون على سيارة، بأن السيارة خطر ما يجوز، لكن لو أرادوا أن يتسابق وهذا تب سيارة طبلونها 100 وهذا تب سيارة طبلونها 240، هل يصح المسابقة هنا؟ لا يصح، لأن المسابقة مبنية على المغالبة، فلا بد فيها من العدل، لا بد فيها من العدل. قال: لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بد في المناضلة من تعيين الرماح. المناضلة الرمي، المناضلة من النضل والسهم، الرمي. فلما تكلم عن السابقة على الدواب شرع الآن في المسابقة في الرمي، شرع الآن في المسابقة في الرمي. تقول ولا بد في المناظرة من تعيين الرماة، لا بد أن يعينوا، انتبهوا، سواء أشخاص أو جماعات لا بد أن يعينوا، يعني ما يقال خلاص هذا غرض نريد أن نرميه، نريد أن نرميه، نريد اثنان يخرج اثنان الآن يخرج اثنان، واضح ولا؟ والفائز منهما له 1000 ريال. طيب من هم؟ ممكن يأتي شخص قوي يحسن رماية، يأتي شخص آخر لا يعلم، واضح ولا لا؟ ثم أيضا كونه يحسن أو لا يحسن هذا سيأتي سيذكره المصنف، لكن الكلام على أيضا التعيين، هذا الذي سيسابق وهذا الذي سيسابق لا بد من تعيينه، ولهذا قال ولا بد في المناظرة من تعيين الرماة لأن القصد معرفة حذقهم، يعني معرفة المهارة، ولهذا إذا لم نعين الرماة ها ممكن يخرج منهم شخص رامي ومن المجموعة الأخرى شخص لا يعرف الرماية لأننا لم نعينه، والتعيين يبين من يعرف الرمي ومن لا يعرف الرمي، لأن القصد معرفة حذقهم ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، لا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، بل يقول العلماء أيضا لا تكفي الرؤية من الأسماء أيضا أسمائهم، وممكن في هذا الزمن يقال إثباته أيضا، كل هذا من التعيين، ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية، لأن في زمنهم الأقواس، لكن في زمننا يعني هل ممكن أن نضع مسابقة في الرمي بين شخصين هذا معه رشاش والآخر معه مسدس، هل ممكن؟ لا، هذا مثل كلام المصنف، لكن المصنف يمثل في مكان على في زمنه، لأن المسابقة يجب أن تبنى على العدل، هذا الغرض، يجب أن تبنى على العدل. قالوا يعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية، ولا بد أيضا من تحديد المسافة، يعني المسافة للرمي لا بد من تحديد المسافة، لأن بعض المسافات لا يصل إليها الرمي، لا يصل إليها الرمي، وبعض المسافات أيضا ها لا ينضبط معها الرمي، لا ينضبط، لأن إذا كانت المسافة بعيدة ممكن تغيره الهواء، تغيره الأرض، فلا بد أن تضبط مسافته، تضبط على قدر السهام، على قدر السهام، فلا تصح. قال ولا بد أيضا من تحديد المسافة يعني للرمي وأيضا للسباق. قال بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه، ويعتبر في المناظرة تحديد مدى الرمي، هذه المسافة، المسافة للمتسابقين ها له ابتداء وله نهاية، والرمي يحدد، الرمي تحدد المسافة، ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه، لا يختلفان فيه، ما يزيد هذا عدة أمتار والآخر ينقص، هذا فيه ظلم، ويعتبر في المناظرة تحديد مدى رمي قال بقدر معتاد، يعني لا يلزم أن تأتي بالنص بالملي أو بالسنتي، لا بقدر معتاد، يعني مثلا هذا النوع من السلاح كم يصل متر مثلا؟ قالوا يصل 500 متر أو 300 متر، أنا أطلع 250، ما يشترط التحديد بالدقة، لا، فيما اعتاد الناس أن هذا السلاح يصل وهذا الرمي يصل للمكان الفلاني، قال بقدر معتاد، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع لم يصح. أما التحديد 300 ذراع نقول هذا في زمنهم، السلاح الذي في زمنهم، النصر الذي في زمنهم محدد بهذا، أما الآن فقد يكون أكثر وقد يكون أقل، 300 ذراع كم متر؟ ها 150 متر، الآن في سلاح يصل إلى أكثر من هذا، فالمسافة راجعة إلى نوع السلاح نفسه، نوع النصال. قال لأن الغرض يفوت بذلك، الإشارة تعود لأي شيء ذلك؟ يعني بعدم العدل، بعدم الانضباط والتحديد، فإذا لم نحدد الراكب والمركوب والمسافة ونوع الدابة والنصل إلى آخره يفوت الغرض، يفوت الغرض. ما هي الغرض؟ أن الغالب يأخذ الفوز. فإذا لم يحدد فات الغرض، فات الغرض. فقد يفوز من هو مغلوب إذا لم يحدد، أو العكس، لأن الغرض يفوت بذلك. ذكره في الشرح وغيره، ذكره في الشرح وغيره. قال: وهي أي المسابقة جعالة، جعالة يعني أنها من العقود الجائزة وليست العقود اللازمة، من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. والمسابقة جعالة لأنها ليست بيع يفاوض عليه، وليست أجرة مقابل منفعة، ها إنما هي مثل قولك لشخص: ها من فعل كذا فله كذا، من رد ضالة فله 1000 ريال، ماذا يسمى؟ هذا جعالة. ها من سبق فله كذا، إذن هي جعالة، إذن هي جعالة. والجعالة ها عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، لكل منهما فسخة، ليست كالبيع والإجارة. ثم هي طيب الجعالة، قال: من رد دابتي فله 1000 ريال، صح ولا لا؟ اتفقوا على هذا. بعدما تفرقوا قال: انتهيت، لن أعطي أحد. له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك، لأن عقد جائز ليس بعقد لازم. المسابقة مثلها، فلو وضع مسابقة وأتى بشخصين حددهما، ثم قبل المسابقة قال أحدهما: أنا لن أسابق، نلزمه؟ لا نلزمه. الذي وضع الغرض أو وضع الجائزة قبل المسابقة لو قال خلاص انتهينا ما في جائزة، لا نلزمه. إذن هي عقد، عقد جائز. يقول المصنف: وهي أي المسابقة جعالة، جعالة لكل واحد منهما فسخها، لكل واحد منهما فسخها. وقول المصنف فسخها لم يقيد مطلقا، وهو كذلك له فسخ مطلقا ما لم يترتب على ذلك شيء، فإذا ترتب على ذلك شيء قيدت، قيدت. يعني مثلا أحدهما تكلف وأتى بأشياء، وثم بعد ذلك الآخر أراد أن يفسخ، هنا فيه ضرر وفيه خسارة، واضح ولا لا؟ فقول المصنف لكل واحد منهما فسخهما، نعم هذا لا بأس ما لم يكن هناك سبب، والسبب قد يحاول المهزوم أن يفسخ العقد لأنه يعلم أنه لن يفوز. هنا هل تكون لازمة ولا جائزة؟ هنا لازم. فمن حيث الأصل لكل منهما فسخهما، فسخها إلا إذا ترتب على ذلك ما يوجب عدم الفسخ فنقول لازمة. لكل واحد منهما فسخها لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه، على ما لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه، على تسليمه، لأن التسليم هنا غير محقق. فإذا قلت مثلا من صاب الغرض، غرض وهو ما نسميه نحن الهدف أو الشارة، من صابه فله 1000 ريال، صاب 1000 ريال، الآن يقول لأنه عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه، هل القدرة على تسليم الجائزة لفلان محققة؟ لا، لأنه ممكن ما يصيب، فليست كالبيع والإجارة وغيرها، لا. ولهذا قال كل منهما له فسخها، كل منهما له فسخها. قال: إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحب. هنا تكون لازمة من طرف، جائزة من طرف آخر، واضح ولا لا؟ إذا غلب أحدهم، إذا غلب أحدهم هل له أن يفسخ؟ لا، لا يفسخ، لكن الغالب له أن يفسخ. يعني مثلا وضعوا غرض، وضعوا غرض، قال: من أصابه 10 مرات فله الجائزة، من أصابه 10 مرات فله الجائزة، واضح ولا لا؟ فأحدهما أصابه 5، واضح ولا لا؟ والآخر أصابه 1 وأخطأ 8، كم بقي له؟ كم بقي له؟ لا، أي صح، بقي له 1. طيب لو صاب كم سيكون؟ سيكون 2 صابه، صح؟ والآخر كم صابه؟ 5، وبقي له كم؟ بقي له 5 إلى الآن. فقال الأول: أنا أريد أن أفسخ. هل هو الفسخ؟ ليس له الفسخ. لماذا؟ لأن هنا تحقق أن صاحبه هو الغالب، واضح ولا لا؟ لكن الغالب هل له الفسخ؟ له الفسخ، الحق له، واضح لا؟ ولهذا يقول المصنف إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، لأن الفوز له، فإذا تنازل وألغى العقد عقد المسابقة فله ذلك. أما المغلوب الذي ليس له من الجائزة شيء فإنه لا يملك الفسخ، لا يملك الفسخ. قال رحمه الله تعالى لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل وهو السهام، وهو السهم التام، والسهم التام قال على معينين، على معينين عندكم كذا؟ لا ما في معينين، ها؟ عندكم مشكلة؟ لا أنا أريد مشكلة، أي لا معينين يعني شكلوها هي معينين، لا يمكن يكون معينين خاصة على المذهب. لماذا؟ لأنهم يشترطون المحلل، وإذا كان المتسابق اثنين ها ما صار عندنا محلل، فهم يشترطون المحلل، وهذا يقولون المعينين، قلنا المعينين. فإذا تسابق، لأن المسابقة على المذهب لا يمكن أن تكون من اثنين، لابد أن يكون ثلاثة لتكون جائزة، تكون جائزة. أما إذا لم تكن على عوض منهما فلا يهم أن يكون المتسابق اثنين أو أكثر. ولهذا يقول المصنف على معينين، على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، أو جماعتين، يعني سواء المتسابقون ها سواء كان المتسابقون اثنين أو جماعتين، والمراد اثنين ها شخصين، شخصين ومعهما محلل، إذا كانت بعوض معهم محلل، أو جماعتين، يعني الآن في مسابقة بين قبيلة وقبيلة لابد من تعيينهم، ما ما ما يقول مثلا هذه الجماعة يقول نحن نأتي بأي شخص من عندنا، أنتم ليس لكم علاقة، هذه المسابقة بين قبيلة كذا ها وقبيلة كذا، نقول نعم لا بأس، لكن لابد أن تخرج لنا الرماة منهم ننظر إليهم ونعلم حذقهم في الرماة، هل يحسنونها أو لا يحسنونها، لأنهم إذا كانوا لا يحسنونها ففي ظلم، فلا بد من تعيينهم. قال معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم، هذا القصد، القصد من المسابقة هنا معرفة الحذق كما تقدم. قال يحسنون الرمي، يحسنون الرمي لأن الذي لا يحسن الرمي ها لا تصح فيه المسابقة، الذي لا يحسن الرمي لا تجوز المسابقة به. لماذا؟ لأنه لا ينفع بشيء، وجوده كعدم، يعني نقول خلاص هذا الشخص ألغوه أحسن من أن نقول اجعلوه موجودا، فلا بد ممن يحسنون الرمي. ولهذا قال يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة، لا بد تعيين عدد الرمي والإصابة، يعني أنت يا فلان ترمي مثلا 10 مرات والآخر يربي كم؟ 10، والإصابة لابد من تحديدها، يعني مثلا يشترط أن يكون الإصابة أكثر، يعني أنت لك 10 مرات ترمي وأنت لك 10 مرات ترمي، والأكثر إصابة هو الفائز من 10، من 10. أو نقول ها من أصابه 5 فهو الفائز مثلا، إذا لابد من تحديده، وليس بمجرد الإصابة يفوز، ليس بمجرد الإصابة يفوز، لأن يعني كل منهم ممكن أن يصيب. قال ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة، والإصابة ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه إلى آخره، معرفة قدر الغرض، جاي لو قال مثلا سأضع لكم غرض، والغرض ها هو الرمية، هو ما يرمى الهدف، ويسمى الشارة، ويسمى الشارة. لماذا سمي غرض؟ لأن الناس يقصدونه، الناس يقصدونه ويكون غرض لهم هذا الشيء الذي يرمى. وعندنا هنا يسمى الشارة ولا لا؟ وعندكم الهدف. طيب والكرة ماذا يسمونه؟ يسمونه هدف. طيب نعم ونيشان. ايه ولهذا لا مشاحة، ها لا مشاحة بالاصطلاح. قال ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه. فلا تقول لأشخاص مثلا من أصاب الغرض فله جائزة كذا. طيب ما هو الغرض؟ قد يكون الغرض طوله 10 سنتي 5 سنتي، وقد يكون طويلا. لا بد أن يعين هذا الغرض، يعين حتى يرى ويعرف. قال ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه، وارتفاعه من الأرض، أيضا يقول في الحاشية يقول وكذا انخفاضه. نعم وكذا انخفاضه. لماذا؟ لأن الغرض تمييز الشيء ودخول المتسابق على بصيرة. الغرض أن يتميز الشيء ويدخله المتسابق على بصيرة، حتى لا يكون هناك غرض وخداع ثم يكون فيه مقامرة وخدعة وظلم إلى آخره. قال والسنة أن يكون لهما غرضان، والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني. السنة أن يكون لهما غرضان، لأن كل منهما يريد أن يبدأ الأول، صح؟ فرذا غرضان، يبدأون أولا في رمي هذا، فإذا فرغوا بدأوا في رمي الآخر. ويكون الذي بدأ في الرمي الأول في هذا الغرض يكون هو الأول في الغرض الثاني، وهذا من باب الاستحباب. ولو صار واحدا لا بأس أن يكون الغرض واحد، لكن من الذي يبدأ؟ ها بالقرعة، يبدأ بالقرعة. قال والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، لفعل الصحابة رضي الله عنهم، يقول حاشية 4، يقول وروي مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة، وكان حذيفة وابن عمر يشتدان بين الغرضين، وإن جعل غرضا واحدا جاز لأن المقصود يحصل به، ويكره للأمين والشهود وغيرهم ممن حضر مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه. وفي الفروع يعني لابن مفلح يتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك. وفي الإنصاف إن كان مدح يفضي إلى تعاظم الممدوح أو كسر قلب غيره قوي التحريم، وإن كان فيه تحريض على الاشتغال بالعلم ونحوه قوي الاستحباب، ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه، لأن الغرض مسابقة يعني المحبة، حصول الفائدة والمصلحة والتقوي على الجهاد، ليس الغرض الخصومة، والآن يتسابقون، على الإبل، ها ويضربها من الخلف، صح ولا لا؟ هذا غلط، هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا يغير المسابقة، لأنه إذا ضربها من الخلف آلمها فأسرعت، والآخر ها قد لا يؤلمها فلا تسرع. ولهذا المسابقات اليوم غير منضبطة، لا يعني لا يتوفى فيها ما يذكره، الفقهاء، تمام. أي نعم يعني ما نقول فلان يرمي 10 والآخر يرمي 8، أو نقول ارموا ومن أصاب 5 فله جائز، هذا له غرض وهذا له غرض، أنت ترمي هذا وأنت ترمي هذا، ومن صاب 5 فهو جائز، ولا نحدد كل منهم يرمي 10 و8، فممكن هذا يرمي 50 ويصيب منها 5، وهذا يرمي 10 ويصيب 5، أخطأنا ولا أصبنا؟ أخطأنا، لا بد من تحديد، عدد الرمي وعدد الإصابة، وهذا الموضوع هذا. نعم. نعم. وهنا وهو السهم التام على معينين، لماذا نصح على معينين؟ كيف؟ على معينين يعني. على معينين؟ نعم، لأنهم يشترطون المحلل، وإذا اشترط المحلل لا بد أن يكون ثلاثة، لا يمكن يكون على مذهب اثنين. يا شيخ والمركوبين قدنا ولا بد أن يشترط المساق والمتعين المركوبين. ممكن أرادوا هنا ممكن تكون نعم لا لا ممكن. على كل حال هم لا يمكن يكون عندهم اثنين إذا كان العوض منهم، إذا كان العوض منهم لا يكون عندهم اثنين، ولهذا ما يذكره المصنف هنا كون حرام أو جائز إذا كان العوض من المتسابقين، أما إذا كان العوض من أجنبي لا يشترط المحلل عندهم. ولهذا عندك الروض هي مشكل؟ لا لا هو مشكل بالزاد، مشكل عندكم بالزاد، رجعت الزاد ايه. ايه ممكن هذا يعني كون هنا ذكر المركوبين هناك يعني يعني تقصد ممكن يكون معينين لأن قال كان اثنين أو جماعتين، الظاهر أنه يريد أن يتكلم عن غير المحلل لما قال كان اثنين يتكلم عن غير المحلل، ولعلكم تراجعونها من الزاد، لعلكم تراجعونها من الزاد، لأنه يعني هذه مسألة مستقرة عندهم، إذا ما دام أنه لابد من المحلل لا يمكن تكون اثنين، لابد أن يكونوا ثلاثة، لابد أن يكونوا ثلاثة. نعم ثم نعم هل له البصر بعد المساقة أم نلزمه بال كيف يعني؟ نعم من قدم العوض لا لا نعم نلزمه، يعني بعد المسابقة نلزمه ما يجوز له، تمت وانتهت الآن. نعم إذا كان العوض لا جاهز جاهز لا يشترط محل، هل هو القول الراجح؟ نعم الراجح ما يشترط محل، الحديث ما يدل المحل، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وضعفه كثير من العلم، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لكن يقول الحديث ضعيف. إذا كان العوض من غيرهم والمسابقة جائزة هل يجوز؟ إيه هذا ما فيه يعني ما فيه ما فيه قماط، هم سالم أو غانم ما خسر شيئا. مسابقات القرآن مسابقات نعم مسابقات هذه لأنها نوع من الجهاد مسألة علمية، يعني لو شخص الآن قال حكم هذه المسألة جائز قال الآخر حكمه حرام عرفت الله وتناقشوا قال المصيب يأخذ 50 من الآخر، هنا الجائزة من أين؟ منهما صح؟ هنا جائز هنا يجوز، المذهب لا لابد من المحل يدخل معهم ثالث ما يدفع شيء، لكن الصحيح أنها جائزة لأن هذه من المسائل الشرعية، مع أن أهل العلم يقيدون أيضا يقول حتى المسائل الشرعية بل حتى في خف أو ناصب حافر إذا كان الغرض الدنيا منحت، الآن بعضهم يسابق الخيول مثلا سباق الخيول هل غرض الجهاد؟ لا ليس الجهاد، لكن ما نستطيع منعهم لأن الحديث ورد وهو جاهز بلا إشكال، النص ورد في هذا، لكن من العلم من يقول حتى الخيل والحافر والنصل إذا لم يكن للجهاد فهو من باب اللعب واللهو وضاعة المال، لكن مع الحديث ليس لأحد كلام خاصة في الخف والحافر والنصل ليس أحد، ولا نستطيع أن نقول للناس أن تقرضك في الدنيا وغيرها، ما دام ورد النص نقول لهم جائز خلاص، لكن الذي غيره من باب أولى يمنع. لا بس لا بس لكن بشرط أن يكون الغرض العلم الشرعي، الغرض العلم ليس الغرض أن يكون هناك عشاء ولا يستفيدون من شرط هذا لا بس، أما إذا كان الغرض الدنيا مجرد الإلزام ويجعلون المسائل الشرعية وسيلة هنا محرم. نعم كان شلون ما يعطيهم كيف؟ إذا تساوى في السباق أه.